من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم اللهم إنا نسألك الجنة اللهم إنا نسألك الجنة اللهم إنا نسألك الجنة إن أصحاب الجنة في اليوم يوم القيامة في شغل فاكهون إذا دخلوا الجنة في فرح وسرور واطمئنان وراحة وحبور فانتقلوا من دار الشقاء والتعب والنصب وإلى دار الراحة والسرور ليس لديهم شغل إلا يعني مداعبة الأفكار وشغلهم الشاغل في الجنة هو التمتع بما أعد الله لأهل الجنة جعلنا الله وإياكم منهم وهم في ظلال كما يعني جاء ظلال الأشجار هذا ظلال الأشجار هذا من النعيم أن يكون لك يعني شجر وتجلس تحتها تستظل بها تستظل من ماذا هل يوجد شمس لا هل يوجد حر لا لكن هذه الظلال الجنة لها يعني الله سبحانه وتعالى يجعل العبد هي فيها أنوار وفيها أيضا هذه الظلال لها نعيم يعني بمعنى أنه يتنعم بالظلال وغير الظلال سواء كان خارج الشجر تحت الشجر خرج من تحتها فهو في نعيم كان تحت الظلال كان في نعيم والأرائك هذه كذلك تحت هذه الأشجار فتهب الأرواح الروائح الطيبة وتهب فسعادة سعادة عظيمة وشغله فض الأبكار وشغله يعني السعادة والتلذذ بنعيم الجنة والله سبحانه وتعالى هو السلام سلام قولا من رب الرحيم فبقوله سبحانه وتعالى وبفعله فهو سلام عليهم وهو كذلك والملائكة يسلمون عليهم أيضا فالله يسلم عليهم والملائكة تسلم عليهم ويسلم بعضهم على بعض نعم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى يخبر تعالى عن أهل الجنة أنهم يوم القيامة إذا ارتحلوا من العرصات فنزلوا في روضات الجنات أنهم في شغل عن غيرهم بما هم فيه من النعيم المقيم والفوز العظيم قال الحسن البصري وإسماعيل بن أبي خالد في شغل عما فيه أهل النار من العذاب، وقال مجاهد في شغل فاكهون أي في نعيم معجبون أي به، وكذا قال قتادة، وقال ابن عباس رضي الله عنه كل يوم يتعجبون لا ينقضي تعجبهم مما يرون من الجنة وما يرون من نعيم الجنة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما فاكهون أي فرحون، وقال عبد الله بن مسعود وابن عباس وسعيد بن مسيب وعكرمة والحسن وقتادة في قوله إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، قالوا شغلهم افتضاض الأبكار. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في رواية عنه في شغل فاكهون أي بسماع الأوتار، وقال أبو حاتم لعله غلط أو غلط من أو غلط من المستمع، وإنما هو افتضاض الأبكار. سماع الأوتار قال هذا تصحيف أو خطأ، ولعلها افتضاض الأبكار. وقوله هم وأزواجهم، قال مجاهد وحلائلهم في ظلال أي في ظلال الأشجار على الأرائك متكئون، قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وعكرمة وغيرهم الأرائك هي السرر تحت الحجال، قلت نظيره في الدنيا هذه التخوت تحت البشاخين، والله أعلم. وقوله لهم فيها فاكهة أي من جميع أنواعها، ولهم ما يدعون أي مهما طلبوا وجدوا من جميع أصناف الملاذ. وقوله سلام قولا من رب الرحيم، قال ابن عباس رضي الله عنهما فإن الله نفسه سلام على أهل الجنة، وهذا الذي قاله ابن عباس رضي الله عنهما كقوله تعالى تحيتهم يوم يلقونه سلام. وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. ممتاز اليوم أيها المجرمون، فالله سبحانه وتعالى أخبر أنه يميز الكفار عن المؤمنين، وهذا ممتاز اليوم، فزيلنا بينهم فصل الله بينهم فريق في الجنة وفريق في السعير، وعهد الله وأخذ الله عز وجل الميثاق من ظهر آدم ذرية آدم ومسح على ظهر آدم كما جاء في الحديث، فأخرج ذريته وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. قال أن تقول يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين. وهذا العهد ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان، اعبدوا الرحمن سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، لا تعبدوا الشيطان كما قال إبراهيم لا يا أبت لا تعبد الشيطان. فعبادة الشيطان ما هي؟ يعني في نعم الآن وجد عباد الشيطان، وجد جماعة يعبدون الشيطان، واليزيدية في العراق معروفون بهذا، إذا قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قاموا عليك وضربوك، كيف أنت تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ الله المستعان. فهم يعبدونه ويتقربون إليه بأنواع من القربات وأشياء كثيرة جدا، لكن هذه يعني شرك في العبادة، والشرك المذكور هنا أكثر ما هو معروف هو شرك في الطاعة وهو عبادة أيضا، لما يطيع الشيطان ويعصي الرحمن ويأمره بالفحشاء ويأمره بكل شيء كل باطل كل منكر ويطيعه ويترك طاعة الله سبحانه وتعالى، فهذه عبادة كما جاء في حديث عدي بن حاتم لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم هو يقرأ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، قال يا رسول الله لم يعبدوهم، قال ألم يحل لهم الحرام فيحلونه ويحرمون عليهم ويحرم عليهم الحلال فيحرمونه؟ قال بلى، قال تلك عبادتهم إياه. فهذه نوع من العبادة وهي ونوع من الشرك، الشرك في الطاعة، طاعة الشيطان عياذا بالله. وهو العجيب جدا أنك تطيعه وأنك يعني تتخذ وليا من دون الله وتتخذ إلها من دون الله تعبده وتطيعه، مع أنه أعدى أعدائك، أعدى أعدائك، لا عدو أشد ولا أشرس ولا أخبث ولا أمكر من هذا العدو الخطير، عدو الشيطان الرجيم، عدو ولا لا؟ عدو. ولذلك قال وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم، هذا صراط مستقيم، صراط الله مستقيم، كما جاء في حديث ابن مسعود قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خط مستقيما، يد يعود في الأرض هكذا خط خط مستقيما، وخط خطوطا عن يمين هذا خطوها عن شماله، وقال هذا صراط الله، وتلا هذه الآية وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. على كل طريق منها شيطان يدعو إليه، كل طريق من الطرق الصغيرة تعال هلوم وادخل هنا الطريق هذا كذا افعل كذا، تعال يا رجال انت شوف وين انت تدخل الجنة، الله غفور رحيم، لا لا خليك في المعاصي هذه، خليك في الذنوب، خليك في البدع هذه، بس ما يقول هذه بدع ولا معاصي، قل تعال شبابك كذا انت تعب نفسك الحين وبعدين خلاص يعني ضيع شبابك في هذا، لا تمتع وشوف حياتك وشوف كذا، يعني تجد له مداخل خبيث كثيرة حتى يخرجه عن هذا الطريق، والأكثر من هذا أن يقول له هذا طريق الجنة يلبس عليه، تبغى تدخل الجنة روح فجر نفسك مباشرة بسم الله، الله تكون مع الحريات وتكون في جنات النعيم في لحظات واحدة، وهكذا يدخل عليهم من أبواب كثيرة الشيطان الخبيث ليخرجهم عن هذا الصراط المستقيم، ونعبدوني هذا صراط مستقيم. ولذلك قال ولقد أضل منكم جبلا كثيرا، يعني أعداد مهولة، وصدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا قليلا، فظنه إيش هو؟ ظن أن أكثرهم ولا تجد أكثرهم شاكرين، هذا ظنه، وصدق في ظنه وهو كذوب، صدق في ظنه وهو كذوب، أن أكثر الناس على الانحراف، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديت فاستدن يهديكم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى يقول تعالى مخبرا عما يؤول إليه حال الكفار يوم القيامة من أمره لهم أن يمتازوا، بمعنى يميزون عن المؤمنين في موقفهم، كقوله تعالى ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم، وقال تعالى ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون، يومئذ يصدعون أي يصيرون صدعين فرقتين، احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. وقوله تعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، هذا تقريع من الله للكفرة من بني آدم الذين أطاعوا الشيطان وهو عدو لهم مبين، وعصوا الرحمن وهو الذي خلقهم ورزقهم، ولهذا قال وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم، قد أمرتكم في دار الدنيا بعصيان الشيطان وأمرتكم بعبادتي وهذا هو الصراط المستقيم، فسلكتم غير ذلك واتبعتم الشيطان فيما أمركم به. ولهذا قال: ولقد أضل منكم جبلا كثيرا، والمراد بذلك الخلق الكثير، قاله مجاهد والسدي وقتادة. وقوله: أفلم تكونوا تعقلون، أي أفما كان لكم عقل في مخالفة ربكم فيما أمركم به من عبادته وحده لا شريك له، وعدولكم إلى اتباع الشيطان. هذه جهنم التي كنتم توعدون، اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. الله سبحانه وتعالى يخبر الكفر والفجرة أن هذه جهنم التي كنتم توعدون وتوعدكم الله بها، إذا أنتم عصيتم دخلتم النار وكنتم تكفرون بهذا، فيقررهم الله هذه جهنم ولا لا، كلامي كان حقا أو لا. لذلك هم يجادلون في الله وهو شديد المحال سبحانه وتعالى، فأنت فعلت كذا وكذا وكنت كافرا وجاء، فقال لا ما جاء ولا فعلت. طيب إذا كنت لم تفعل فنحن بسبب أنك أنكرت هذا وجحدت فلن نقبل بشهادة شاهد إلا من نفسك. فحينئذ يختم الله على أفواههم وتتكلم الأيدي والأرجل بما كان يفعل، ويعني يظهر حينئذ الحق من نفسه، شاهد من نفسه. نعم. ولذلك هو يتبرأ حتى من أعضائه، فيقول: بعدا لكنا عنكنا كنت أجادل وأناضل لأجل أن لا تعذبوا، فبعدا حتى أعضاء يتبرأ منها وهي تتبرأ منه وتشهد هذه. والشهود كثير، يعني تشهد الملائكة ويشهد المؤمنون ويشهد المكان الذي فعل فيه المعصية يشهد، وأعضاء هذا الشخص يشهد، فكل شيء يشهد عليه ويشهد الله عليه بذلك، وكفى بالله شهيدا. نعم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: يقال للكفرة من بني آدم يوم القيامة وقد بر، أي هذه التي حذرتكم الرسل فكذبتموهم، اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. كما قال تعالى: يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، هذه النار التي كنتم بها تكذبون، أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون. وقوله: يسحبون في النار على وجوههم عياذا بالله. وهذه يعني ليس مشيا عاديا إلى جهنم، لا، يسحب بالسلاسل ويسحب وهو مكبل، هذا كله ليرى يعني العذاب في كل شيء حتى في طريقه إلى جهنم عياذا بالله. نعم.

يعني أعمى الله بصره في بعض الحالات يحتاج البصر فيها لا يبصر يعميه الله سبحانه وتعالى. من كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وضل سبيلا, ومن كان في هذه الدنيا أعمى فهو في الآخرة أعمى. فهذا العمل بصيرة يجعله الله سبحانه وتعالى في الآخرة عمى, وكذلك يطمس يعني على يطمس أعينهم ولا يرى ولا يرى هذا ولا يرون هؤلاء الكفار وكذا. لكن في بعض الأحيان يرون لإيش؟ لتعذيبه للعذاب, ليرى تعذيب أهل النار ليتعذب بهذه الرؤية. ونفس الشيء الكلام بارك الله فيك. وقال السدي وقال الحسن أعمينا أبصارهم, قال مجاهد وأبو صالح وقتادة والسدي فاستبقوا الصراط يعني الطريق, وقال ابن زيد يعني بالصراط ها هنا الحق فأنا يبصرون وقد طمسنا على أعينهم, وقال ابن عباس رضي الله عنهما فأنا يبصرون أي لا يبصرون الحق. وقوله ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم, قال ابن عباس رضي الله عنهما أهلكناهم, وقال السدي يعني لغيرنا خلقهم, وقال أبو صالح لجعلناهم حجارة, وقال الحسن البصري وقتادة يعني مسخهم حجارة كما مسخ إساف ونائلة وهما قد زنيا في الكعبة فمسخهم الله صنمين حجرين. وقال الحسن البصري وقساده لأقعدهم على أرجلهم, ولهذا قال تعالى فما استطاعوا مضيا أي إلى أمام, ولا يرجعون أي إلى وراء, بل يلزمون حالا واحدا لا يتقدمون ولا يتأخرون. نعم نكتفي بهذا القدر, والحمد لله رب العالمين, صلى الله على محمد, واستراحة قصيرة ونبدأ إن شاء الله تعالى.